بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر جوابا على إشكال جديد، وهو حول حديث في صحيح البخاري وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل قليب بدر فقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تخاطب أمواتا وتدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون. رواه البخاري. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن يسمعون ما أقول. هذا جاء بيانه في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش الذين قتلوا في معركة بدر. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر 24 من صناديدهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر، يعني في بئر، قذفهم النبي صلى الله عليه وسلم ورماهم في تلك البئر. فاطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على شفة الركي وجعل يناديهم بأسمائهم وهم قتلى في هذه البئر، ويقول: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني نحن قد وجدنا ما وعدنا الله به من النصر، وأنتم بلا شك أنكم الآن في العذاب، ستجدون ما وعدكم الله به من العذاب. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني هم يسمعوني الآن، ما أنتم بأسمع منهم، يسمعوني الآن. فالإشكال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، وقول الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ ففي الآيات دليل على أن الذين هم في الموتى لا يسمعون، وفي هذا الحديث أنه قال أنهم يسمعون. فالمسألة هذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا في مسألة هل الأموات يسمعون، هل الأموات يسمعون أو لا. فمن أهل العلم من قال: نعم يسمعون على الإطلاق، ومنهم من قال يا، وطبعا هذا كله لأهل العلم، من أهل السنة اختلفوا في ذلك، ومنهم من قال هم يسمعون، الأصل أنهم يسمعون، ولكن تأتي عليهم أحوال لا يسمعون فيها. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة والذي تدعمه الأدلة أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، هذا هو الأصل، الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، لهذه الآيات ولغيرها، قول الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، وقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. فهذا هو الراجح، أن الأصل هو عدم السماع، ثم هناك حالات خاصة جاءت بها الأدلة على أنهم يسمعون في حالات خاصة. ما هي الحالات الخاصة التي عندنا الدليل فيها؟ هذه الحالة، حالة قليب بدر، جاء فيها الدليل أن الله سبحانه وتعالى أسمعهم هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحالة الثانية كما جاء في خارج الصحيحين أن الميت إذا وضع في قبره ورجع الناس من المقبرة قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. فهذا الذي جاءنا فيه الدليل بسماع الموتى، بسماع الموتى، وإلا فالأصل إنهم لا يسمعون. قال الشوكاني رحمه الله: ظاهر نفي إسماع الموتى العموم، فلا يخص منه إلا ما ورد بدليل، مثل حديث القليب وحديث سماع خفق النعال، هذا التي جاءتنا أدلة أنهم يسمعون خفق النعال، ومثل حديث قليب بدر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: اعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا يسمعون هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراء، وإنما يوقف فيه مع النص إثباتا ونفيا. والنصوص وردت بأن الله يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كما سيأتينا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. ولهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بهذه الفتوى، حيث قالت: الأصل أن الموتى عموما لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعائهم، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا هو الأصل، ولا يخفى ما في هذا القول من إغلاق الباب على القبوريين الذين يتشبثون بهذا الحديث وأمثاله لإثبات جواز الاستغاثة بالموتى والتوسل بهم، لأنهم يحتجون هؤلاء الذين فتنوا بالقبور وبدعاء أهل القبور وبالاستغاثة بالموتى، يحتجون بهذا الحديث، حديث قليب بدر، ويقولون هم يسمعون، فنحن إذا أتينا إلى الميت نستغيث به ويسمعنا. قال الشيخ الألباني: والمعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر، ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله جهلا أو عنادا. فإذا تبين أن الصواب أن الموتى لا يسمعون، لم يبق حينئذ معنى لدعاء الموتى من دون الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أنهم حتى لو سمعوا كلامكم، هؤلاء الذين في القبور، حتى لو سمعوا كلامكم ما يستطيع أن يجيبوك ولا أن ينفعوكم، كما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو جلست وظللت تدعو هذا الميت إلى يوم القيامة ما سيستجيب لك. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه أدلة تدل على أن الموتى لا يسمعون ولا يستطيعون أن يجيبوا غيرهم. هذا الميت هو محتاج إلى دعاء الحي، ليس الحي هو الذي يأتي إلى ذلك الميت ويتشفع به ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني قضية منتشرة في بلاد المسلمين، ليست بالهينة. كثير من الناس يدافع عن هذه المسألة ويقول: نحن إنما نتشفع بهم عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعبدهم وإنما نتشفع بهم عند الله. نقول: هذا هو شرك المشركين قبل، أنهم كانوا يقولون كما أخبر الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى قالوا ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى وذكر أن هذا من الشرك، فعلى العموم هذه المسألة حصل الخلاف فيها بين أهل العلم، هل الموتى يسمعون؟ فنحن نقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الأصل أن الموتى لا يسمعون، هذا هو الأصل، ولكن في حالات خاصة جاء بها الدليل أنهم يسمعون، مثل انصراف المشيعين بعد الدفن، هذا وقت خاص انصراف المشيعين بعد الدفن. وكذلك أصحاب قليب بدر جاءنا في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال أنهم يسمعون الآن هذا الكلام، فيكون هذا خاص، والأصل أن الموتى لا يسمعون. وذكرنا هذا في مسألة يعني التشفع عند أهل القبور ومسألة دعاء أهل المقابر وهذه من الشركيات المنتشرة، أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، إن دعا صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى أو يتشفع به عند الله سبحانه وتعالى أو يستغيث به أو يتوسل به، كل هذا من الأشياء المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يقرها، ولا يجوز للمسلم أن يرتكب مثل هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وهذه خلاصة الجمع بين الحديث والذي في البخاري والجمع بين الآيات، حتى لا يشكل على الإنسان مثل هذه الأحاديث، وربما شككوه في الأحاديث ويقولون انظر كيف هذا الحديث، ويضاربون بينه وبين الآيات، ونحن نعلم أن كل إشكال وله جواب، كل إشكال وله جواب، ولكن قد يصل الإنسان بعلمه إلى ذلك وقد لا يصل، فما عليه إلا أن يسلم ويأخذ بالمحكم ويدع المتشابه ويرد المتشابه إلى المحكم، ويرضى ويؤمن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ولا يضارب بينها ولا يتبع المتشابه، وإنما هذا من باب العلم أن يعلم ما هو الجواب عن هذه الأشياء. فلو قدر أنه لم يهتدي إلى الجواب يؤمن بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه إنما أتينا من قلة علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.